فوق ده كله يا جماعة شوف بقى المناقب العظيمة دي كلها وشوف مدى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله عبد الله بن جحش أيضا هيكون بعد كده صهر النبي. ليه؟ لأن بعد مرور سنوات طويلة إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أخت عبد الله بن جحش. وطبعا لما النبي حب يتزوج زينب بنت جحش معلش هنسبق الأحداث بس الجزئية ديت ونرجع تاني مرة تانية. النبي عليه الصلاة والسلام حب أنه يحطم الفوارق الطبقية في المجتمع. ما فيش حاجة بقى اسمها غني وفقير وزير وغفير، في حاجة اسمها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو ده المقياس يا جماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يزوج زينب بنت جحش من مولى من الموالي اللي هو مين؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى من الموالي زينب بنت جحش، ما شاء الله الحسيبة النسيبة الجميلة الوضيئة القرشية اللي يتمناها كل حسيب وغني ونسيب من أهل قريش. فلما عرض عليها النبي الأمر فرفضت، قالت له يا رسول الله أتزوج أنا وأنا النسيبة الحسيبة أتزوج من مولى من الموالي؟ فلما رفضت نزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص هم دايما يا جماعة كده كل أصحاب النبي كده وقافين عند الحق. أول ما نزلت الآية قالت له خلاص يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل أرضاه لك زوجا. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة بالفعل يا جماعة، وكان في ما بينهم خلافات معينة، قعدوا لمدة سنة كاملة يا جماعة متجوزين، وبعد كده طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. لكن هي اللي أطاعت أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترفض أبدا أي أمر، ولم ترفض أبدا أي أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد الحق جل وعلا أن يكافئ هذه الفتاة المؤمنة، فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي زوجناكها يا محمد صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب بنت جحش تتفاخر على أزواج النبي، والحديث رواه البخاري. كانت تجلس بقى مع أزواج النبي وتقول لهم إيه؟ زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يا سلام، هذه المنقبة العظيمة يا جماعة. زينب بنت جحش بقى اللي ربنا أمر بزواجها من فوق سبع سماوات هي أخت عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. المهم نرجع بقى لقصة عبد الله من أولها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يشاء المولى عز وجل أن سيدنا عبد الله بن جحش ينفتح قلبه للإسلام مبكرا بفضل الله عز وجل، فكان من الذين دخلوا مبكرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع الكلمات بقى التي تنساب من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل نفسك كده، حط نفسك مكان عبد الله بن جحش. يا جماعة احنا بنتكلم في السير الجميلة ديت، واحنا يمكن بتمر علينا كده مرور الكرام، انا عايزك تتأمل نفسك الآن قاعد مع النبي بيقرأ القرآن، انت بتسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، بتسمع السنة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل وانا بحكي لك حديث من حديث النبي، ربما تتأثر وربما تبكي، ربما لما أقرأ لك آية من كتاب الله عز وجل ربما تتأثر. تخيل بقى لما بتسمعها من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا عبد الله بن جحش طبعا لما سمع آيات القرآن تنساب من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الأحاديث، انفتح قلبه للدعوة إلى الله عز وجل، وما شاء الله خرج أول حاجة طبعا وأنذر عشيرتك الأقربين، فامزق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول حاجة عملها عبد الله بن جحش إنه رجع لإخواته الاثنين، وإخوات البنات كان عنده أخين وأختين، دعاهم إلى الله عز وجل فأسلموا جميعا بفضل الله عز وجل. وهو ده يا جماعة حب الخير للأسرة. النهاردة الشاب لما يلتزم أو الأخت لما ربنا يكرمها وتلتزم، لابد أول حد أو أول من يفكره في التزامه الأسرة، الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والولد والبنت، لازم الأسرة. لا يعني وبعدين سبحان الله ما نرجعش الأب والأم بقى من باب إن إحنا بقى بنتعالى بقى ونعرفهم بقى يعني إيه التزام ويعني إيه بقى سنة ويعني إيه كتاب. لا طبعا إحنا بنحاول بقدر الإمكان يا جماعة الدعوة تكون رحيمة، ودايما نكرر دائما وأبدا نرفع شعار إيه يا جماعة اللي حاضر معنا بيحفظ، البسمة والرحمة، إن أنت تكون ما شاء الله يعني مبتسم وتكون رحيم في دعوتك. وأنت بتعرض الدعوة ما بتعرضهاش من برج عالي، لا أنا بعرضها وأنا اللي محتاج لكم والله. أنا لو ربنا قدر إن واحد من اللي قاعدين قدامي ربنا يجعل سبب هدايته الآن، أو ربنا قدر هدايته الآن، فأنا اللي محتاج إن يكون هدايته على أدي عشان يكون في ميزاني، صح ولا لا؟ يبقى أنا اللي محتاج لك مش أنت اللي محتاج لي. فنرفع شعار البسمة والرحمة وترجع لأسرتك تعرض عليهم الإسلام إذا كانوا مش مسلمين، أو الالتزام إذا كانوا مسلمين لكن بعيد عن طاعة الله، تعرض عليهم من خلال إن أنت تنقل لهم الأحاسيس الجميلة اللي أنت حاسسها. دخلت على أمك وأبوك مثلا لقيتهم قاعدين قدام التلفزيون وبيتفرجوا على أفلام أو مسلسلات، بدل ما تقول لهم ده فسق وده كفر وده كذا يعني اللي بيحصل ده، لا لا لا، انت قول لهم يعني انا عايز ادردش مع حضرتك يا ابي شويه،